بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في نهاية درسنا الماضي بدأنا بباب جديد عنوانه باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. افتتح الإمام النووي هذا الباب كعادته بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع. يقول الله سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وبذي القربى، المراد بذي القربى قرابة الإنسان من أصوله وفروعه وحواشيه، هؤلاء كلهم يسمون ذوي القربى. واليتامى، أحسنوا إلى اليتامى. واليتيم من فقد أباه أو من فقد أمه وأباه، وفي اللغة من فقد أحدهما. والمساكين، أي الفقراء. والجار ذي القربى، الجار القريب داره من دارك، قد يكون ملاصقا لدارك وقد لا يكون ملاصقا لكنه جار. والجار الجنب، الجار الملاصق داره لدارك إلى جانب دارك. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قال العلماء المراد به عندما تكون في سفر، تركب سيارة، مركبة أيا كانت، وصادف أن كان إلى جانبك رجل لا تعرفه، لكن شاء الله أن يكون نصيب هذا الإنسان في هذه الرحلة إلى جانبك، هذا يسمى الصاحب بالجنب. صاحبك في هذه الرحلة الجالس إلى جانبك، قد يكون هذا في سيارة، قد يكون في طيارة، قد يكون في باخرة، قد يكون في أي مركبة. نعم، هذا الإنسان الذي صادف أن جاورك أثناء هذه الرحلة له حق عليك، حق الإحسان، حق لطف المعاشرة. طبعا كلاهما، الخطاب لكل واحد منهما. الصاحب بالجنب الذي على اليمين يخاطب بهذا الكلام في حق من كان على يساره، ومن كان على اليسار يخاطب بهذا الكلام في حق من كان إلى يمينه. نعم، والقصد من ذلك أن هذه الصلة ينبغي أن تستغل لنوع من الود ينعقد بينكما بسبب ملاطفة، من حديث، تعارف، إلى آخر ما هنالك، وتكون ذلك خميرة للمستقبل. والصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو ذاك الذي خرج من وطنه مسافرا وأوى إلى هذه البلد مثلا لمهمة، لوظيفة، للدراسة، لنحو ذلك، يسمى ابن السبيل. ينبغي لأهل البلد أن يكرموه، أن يكرموا وفادته، وأن يرعوا شأنه، لعله بحاجة إلى مساعدة، لعله بحاجة إلى أن يعرف على ما يريد أن يتعرف عليه. نعم، هذا يسمى ابن السبيل. مو شرط يكون منقطع، لا، المهم انه بعيد عن وطنه وجاء الى هذه البلدة، غربته تقتضي ان يعني نسد هذه الثغرة في كيانه ونرأف به حتى ينسى غربته. وما ملكت ايمانكم، ملك اليمين هو من ضرب عليه الرق عن طريق الدولة، وإنما يكون ضرب الرق مشروعا عن طريق الدولة بسبب الحرب فقط. وضعت الحرب أوزارها، وكان هنالك أسرى تحت أيدي المسلمين من أعدائنا الذين كانوا يقاتلوننا، فلإمام الدولة أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة. نظر فوجد أن أسرانا في أيدي الأعداء يسترقون، وكان هكذا فيما مضى، يسترقون يعني يضرب عليهم الرق. هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يعاملهم بالمثل، فيعامل أسراهم بيننا كما يعاملونهم أسرانا بينهم؟ الشارع أعطى الإمام الضوء الأخضر، يقول انظر إلى المصلحة، فإن وجدت أن أفضل سبيل لكف الأذى عن أسرانا عندهم أن نلوح بنفس الطريقة التي يمارسونها فافعل. وفي كثير من الأحيان الداء إنما يعالج ويدافع بمصل من جرثومة الداء نفسه كما تعرفون. نعم، هؤلاء هم المقصود بقوله تعالى وما ملكت أيمانكم. ضرب الرق على بعض هؤلاء الأسرى، رئيس الدولة المصلحة في ذلك، لأن الأعداء استرقوا أسرانا فأراد أن يعاملهم بالمثل. هل هذا يعني أن نظلمهم؟ لا، لا يجوز لنا أن نظلمهم، ينبغي أن نعاملهم بالحسنى كما نعامل أنفسنا، يعني ينبغي أن تكون المعاملة معهم كأي إنسان آخر دون أن نكون للرق مدخل إلى هذا الأمر. ثم ختم الباري عز وجل هذا البيان بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وإنما يتأتى الظلم من الافتخار والاستكبار بمقدار ما يكون الإنسان مستكبرا يظلم، فإذا اختفى الاستكبار اختفى الظلم أيضا. إذن الإمام النووي افتتح لنا هذا الباب بهذه الآية لأنها تتضمن الموضوع ذاته. هنا لعل فينا من يقول، وهذا سؤال يتكرر، واليوم ما مصير هذا الرق؟ نلتفت في مجتمعاتنا فلا نجد هذا الرق، كيف كان مشروعا ثم أصبح اليوم غير مشروع؟ الشارع لم يشرع الرق، لكنه أباح لولي أمر المسلمين أن يسترق أسرى أعدائنا إن رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، أي إن رأى أن أعداءنا يسترقون أسرى. هذا ما شرعه الله، يعني لك أن تعامل عدوك بمثل ما يعاملك به. هذا المبدأ ما ألغي إلى الآن، موجود معلق. لو أن عدوا لنا إسرائيل مثلا أو غير إسرائيل قاتلتنا وأسرت منا، ولنفرض وإن كان هذا بعيدا، ولنفرض أن هذا العدو ضرب الرق على بعض من أسرانا عندهم، ونحن أيضا لدينا أسرى منهم، ماذا يقول الشارع؟ هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يهدد أولئك الناس بأن يعامل أسراهم بمثل ما يعامل أسرانا عندهم بمثل ما يعاملون أسرانا؟ له رأي الشارع ماذا يقول؟ يقول انظر إلى المصلحة، إذا وجدت أن الأفضل أن تكون مترفعا عن هذا، وهذا هو الذي ينشر السمعة الطيبة للمسلمين في العالم، لا تكون مثلهم. وإن وجدت أن الذي يقطع دابر هذا الظلم أن تلوح بنفس العصا وأن توضع أن الإسلام لا يمنع من أن تعاملهم بالمثل فافعل. المهم أن ولي أمر المسلمين عليه أن يتبع مصلحة الأمة الإسلامية ومقتضى الإنسانية. نعم. يا ترى القانون الدولي ماذا يقول؟ نفس الشيء، القانون يبيح للدولة أن تعامل أسرى العدو بمثل ما يعامل أولئك أسرانا. هذه الحقيقة. طيب الآن ما غير موجود، لا يوجد الرق، لماذا؟ لأن في أيام السلطان محمد الفاتح رحمه الله، هذا يعني الخلفاء الراشدين في الواقع هم أربعة في عصر التابعين وعصر الصحابة، وخامسهم من؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، وسادسهم محمد الفاتح، ذاك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. في عصر محمد الفاتح كانت الدول الغربية كلها خاضعة تحت سلطان الدولة الإسلامية العلي الكبرى أدى أجل. وكان السلطان محمد الفاتح إذا دخل بلدة أو ربية توقفت أجراس الكنائس فيها عن الدق طالما كان موجودا بدون إرغام، بحرية منهم. الإنسان يفرض احترامه على الآخرين بسلوكه لا بالإجبار. نعم. فألزم سلطان محمد الفاتح الدول الغربية على توقيع على بروتوكول. إلى ذلك الوقت كان الغرب يسترق، وكان الرق موجود، الرق مو عن طريق الحرب فقط، عن طريق القرصنة وكثير من الأمور، يعني كان الغرب يتاجر بالرقيق. فأخضع محمد الفاتح الدول الغربية لبروتوكول توقعوا عليه جميعا في لقاء مشهود تاريخي معروف، أن على الغرب أن يكف عن استرقاق الأسرى بعد الحرب، والمسلمون ينتظرون منهم هذه الخطوة. فإن هم التزموا بذلك فإن الشريعة الإسلامية لا تجيز عندئذ لرئيس الدولة الاسترقاق، لأن الاسترقاق إنما تجيزه الشريعة معاملة بالمثل. وبعد مراوضة تم الاتفاق على هذا وتم التوقيع على ذلك. منذ ذلك اليوم الاسترقاق الشرعي الصحيح لم يعد موجودا، في عن طريق القرصنة بطريق غير شرعي، يذهب رجل كبير غني ثري إلى بلدة فيها فقراء فيشتري منهم بنات فتيات بمال ويضرب عليهم الرق. لكن أي رق؟ هذه جريمة من أشنع الجرائم. هذا الإسلام لا يرق، لا يعني يقر مثل هذا الرق بشكل من الأشكال. ربما هذا كان موجودا إلى فترة قريبة، لكن هل المسؤول، هل الإسلام مسؤول عن هذا؟ لا أبدا إطلاقا. فلما وقع العالم كله، العالم المتحضر، هذا البروتوكول الذي دعا إليه محمد الفاتح انتهى الرق. يعني الرق كنتيجة للحروب اختفى، لأنه لا هؤلاء أخذوا يسترقون الأسرى ولا أولئك، انتهى الإشكال. لكن تصوروا اليوم، يعني الحكم معلق، لو فرضنا، وهذا بعيد، لكن لو فرضنا أن دولة من الدول الكافرة الجاحدة المستكبرة الحاقدة على المسلمين حاربت المسلمين وأسرت منهم وطاب لها أن تسترق أسرهم، هل يأمرنا الشارع أن نقف مكفوفي الأيدي؟ لا. يقول لنا الشارع لكم أن تعاملوهم بمثل ولكم أن تترفعوا عن ذلك، لكن كيف تختاروا؟ تختاروا ما تقتضيه المصلحة. هل في هذا من أي إشكال أيها الإخوة؟ هذه قصة ملك اليمين. ثم إن الشارع فتح الباب، باب واحد معاملة بالمثل للأعداء، لكن فتح أبواب كثيرة للإعتاق. معظم الأخطاء المعاصي التي يرتكبها الإنسان جعل الشارع كفارتها إعتاق رقبة. نعم، الظهار إعتاق كفار رقبة، كثير من أنواع من الأيمان إعتاق كفارته إعتاق رقبة. نعم، والإيلاء كفارته إعتاق رقبة. معظم المعاصي جعل الشارع كفارته إعتاق رقبة، الله إعتاق رقبة. ثم إنه جعل إعتاق الرقبة له ثواب كبير كبير وكبير وعظيم جدا. ثم إن الرجل إذا تزوج من متزوج، لأنه متى ما تملك الرجل أمة تملكها بالشراء أصبحت في حكم الزوجة، هذا الملك هو أخذ زواج في الواقع. فلو أن يعاشرها، عاشرها جاءته بولد، صارت أم ولد، ما عاد بجوز له يبيعها، لأنها هي بدها تصير حرة بقى خلص. هذا ما في، لذلك منافذ الحرية كثيرة بينما سبيل الاسترقاق واحد. فتبخر الرق مع الزمن شيئا فشيئا وانقضى. هذه كلمة كان لابد أن نقولها بين يدي الحديث في هذا الموضوع. ثم بدأ الإمام النووي أحاديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة، سجنتها حتى ماتت، يعني أبقتها عندها في الدار، فدخلت فيها النار. لماذا؟ لا هي أطعمتها وسقتها، يعني أبقتها عندها في البيت، ها؟ إذن هي المسؤولة عنها، ولكنها لم تطعمها أهملتها ولم تسقيها فماتت، لأنها حبستها، ولا هي تركتها طريقة يعني تأكل من خشاش الأرض، يعني خشاش الأرض، حشرات الأرض، هوام الأرض، الأشياء التي يعني الهرة قد تقتات منها. ما هي هذه المرأة؟ هذا بيان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لجنس امرأة، مو واحدة معينة. أي هذا قانون أنبأ عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تحبس هرة لديها ثم لا تقوم بمسؤولية إطعامها ورعايتها ولا تتركها تخرج ثم تموت فإنها تكون قاتلة للنفس وتدخل بسبب ذلك النار تماما، كما لو قتلت نفسا من النفوس البشرية. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. يا ترى هذا حكم الهرة فقط؟ لا، الهرة مضرب المثل، الكلب كذلك، أي حيوان مما نهى الشارع عن قتلهم، يعني مو حي، مو عقرب، مو حيوان مفترس، نعم حيوان أليف لا يؤذي، وأدخلت هذا الحيوان في دارك، إذن ينبغي أن تتحمل مسؤولية رعايته رعاية تامة. لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية رعايته، إذن أطلق سراحه، أي حيوان. وإنما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة لأنه جعلها مضرب مثل. في الغالب الإنسان شو يعني بيحوي هرة، وفي الغرب الكلاب، مو مشكلة، هذه وتلك سواء. إذن ديننا الإسلامي يأمر بالرفق بالحيوان ويجعل ذلك شريعة ماضية ولا يجعل ذلك تقليدا وعرفا، مو عبارة عن تقليد وشغلة عرفية، لا أبدا. وهذا فرق ما بين مجتمعات الإسلام، ما بقول مجتمعاتنا الإسلامية، لا أقول هذا فرق ما بين مجتمعات الإسلام والمجتمعات الغربية. مجتمعاتنا الإسلامية لم تعد إسلامية مع الأسف إلا بالانتماء، وهذا لا أقوله في حق الكل وإنما في حق الأكثرية. نعم. فإذا قارنت بين المجتمعات الغربية ومجتمعات الإسلام فالفرق أن الرفق بالحيوان ورعاية حقوق الحيوان في شريعة الله حكم نافذ وقانون عام يتحمله المسلمون جميعا على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعوب، لكن المجتمعات الغربية لا يوجد هذا. قد يقول فينا قائل والله راعي الغرب وشاف ببلد معين بمكان معين جماعة عاملين هيك جمعية لرعاية الحيوانات، بيصير هذا شيء ذاتي اندفع إليه أناس بسائق فطرتهم الإنسانية، تمام. لكن هل هذا قانون سار في العالم الغربي أجمع؟ معاذ الله. لو كان هذا القانون موجودا ولو كانت هذه الشرعة مهيمنة ذات سلطة وفعالية ما كنا وجدنا مصارعة السيران ظاهرة حضارية عندهم. ألا تعلمون مصارعة السيران؟ هل هنالك جريمة في حق الحيوانات البريئة كهذه الجريمة؟ علماء التاريخ يضربون المثل بهمجية بعض الشعوب بمثل هذه الأعمال، أنهم كانوا يجتمعون على تسليط حيوانات على بعض البعض، نعم، ويجعلون من هذا تسلية لأنفسهم، وكان هؤلاء المؤرخون يقول هذا من إشاء علامة الهمجية التي كانت سائدة آنذاك. هذه الهمجية الآن أكثر. انظر إلى يعني حفلات، ماذا أقول، حفلات طبعا التي يتلاقى فيها الناس زرافات ووحدان من كل صقع لمشاهدة مو ال يعني الأمور الرياضية، مو لمشاهدة والله كرة القدم كرة السلة، مو لمشاهدة، لا لمشاهدة مصارعة السيران. تعالوا ننظر كيف يؤتى بهذا الثور البريء المسكين وكيف يستثار بهذه الطريقة، ثم إن سهما وراء سهم يثبت على جسدي. يا أخي شو عامل لك هذا الصور؟ شو نسوي لك بس هيك والله تسلعي؟ نعم. ثم هؤلاء النظارة ذكورا وإناسا، وهذا شيء غريب، يتفرجون كلون من التسلي على هذا إلى أن يلفظ هذا الثور أنفاسه إلى أن يتم القضاء عليه. رعاية الحيوان هكذا يكون، الرفق بالحيوان هكذا يكون في كل دول أوروبا، هذا الشيء موجود. مصارعة الدياكة موجود، موجود هذه عندهم. فلا يقول أن قائل والله الغرب يعتني بالرفق بالحيوان. نعم، شوف يا أخوانا في شيء هنالك في الغرب، في عادة شائعة كبيرة جدا جدا جدا هي تربية الكلاب، تربية الكلاب، وهذا الشيء له سببه، سبب اجتماعي، سبب نفسي، سبب أخلاقي، ولا نريد أن نطيل وأن نفصل. نعم، لكن من جملة الأسباب والأهم الأسباب أن الأسرة تتفكك عراها، أحد أفراد يكون في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب والآخر في أقصى الشمال والثاني في أقصى الجنوب، الأفراد متفككين. رب الأسرة هذا الرجل الاختيار المسكين بيبقى لوحده قاعد، أو الزوجة يؤول الأمر إلى أن تجد نفسها وحيدة في هذا المنزل، ما الذي يسليها؟ هذا الكلب. في مثل هذه الحالة تجد أن الكلب هو أنيسها في الليل وفي النهار وفي كل أحوال. ونظرا إلى أن هذا الداء منتشر، تفكك الأسرة بشكل عجيب وغريب منتشر، نعم، إذن فالكل يلجأ في هذه الحالة فرارا من الوحشة إلى تربية الكلاب. طبعا لما بقى الكلاب تصير تنوجد في البيوت بدها رعاية، والرعاية شو هي؟ تنظيف حتى البيت كمان ما يمرضوا ما يضعفوا، طعام، إذا لازم يكون في السوبر ماركت أطعمة خاصة لهذه الحيوانات. طيب، والغريب أن القطط قل من يعني يحفل بها كما يحفلون بالكلاب، في رعاية القطط لكن يعني نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للكلاب. هذا لا يعطيك ترمومتر مقياس لمدى رفق المجتمعات الغربية بالحيوان، لا، هذه حالة خاصة تتعلق بعلاقة تلك المجتمعات بالكلاب، هذه هي القصة. هناك عوامل أخرى لتربية الكلاب لكن هذه واحد منها لا نريد أن نفيض في هذا الموضوع. وأيا كان الأمر، على كل أنا لا أستبعد أن تستيقظ الفطرة الإنسانية لدى رجل غربي، امرأة غربية، لدى إنسان مسلم كافر، فيرعى حيوانا، نعم، يعني وفي كل كبد حرة صدقة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، كل كائن حي نعم يشعر بالظمأ تسقيه عملك صدقة. والإسلام دين الفطرة، يعني لو أن الفطرة الإنسانية شبهناها جسدناها بكائن وأردنا أن نلبس هذا الكائن ثوب، ما هو الثوب الذي يأتي على قدر هذا الكائن اللي هو الفطرة الإنسانية؟ الإسلام بالنسبة للفطرة الإنسانية أشبه ما يكون بثوب فصل على قدر هذه الفطرة. والله لا تجدون حكما أمر يعني واجبا أمر به الله إلا لأن الفطرة الإنسانية تلزم ذلك، ولا تجدون شيئا نهى الله عنه في الإسلام إلا لأن الفطرة الإنسانية تقتضي ذلك، ولا تجدون شيئا أباحه الإسلام إلا لأن الفطرة الإنسانية تقتضي ذلك. فليس غريبا أن نجد في المجتمع الغربي إنسان صحيح ما هو مسلم بس استيقظت الفطرة الإنسانية عنده صار يرعى الحيوانات، جيد. نحن ماذا نقول؟ لن نقول إن هذه الفطرة الإنسانية لا توجد إلا حيث يوجد الإسلام، لا، لكن الإسلام يرعى هذه الفطرة، ينميها، نعم، هذا ما نقول، لكن ينبغي أن نعلم هذا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أن الله سخر الأنعام والمواشي لنا ضروعا ولحوما، هذا شيء ثاني، هذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن العالم كله، في العالم كله هذا الأمر معروف، ولكن الأمر أيضا مرتبط بحدود وبضوابط ذكرها علماء الشريعة الإسلامية. إذن لا يجوز لإنسان إذا كان قد آوى إلى داره، يعني أدخل حيوانا أيا كان، هرة، كلب، طبعا ما يكون عطور، أي حيوان آخر غير ضار، وألزم نفسه به، إذن يجب أن يرعاه، يجب أن يطعمه، عليه أن يسقيه، عليه أن يبعد عنه الأخطار، ما بيستطيع إذن يتركه، رب العالمين يرعاه عندئذ، وخشاش الأرض يملأ رحاب الأرض. نعم. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، نصبوا يعني ربطوا جعلوا منه غرضا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، كل ما ضربوا بسهم وأخطأ بيعطوا لصاحب الطير شيء، نوع من القمار كمان هذا. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح أيا كان غرضا. والغرض ما هو؟ الهدف الذي تنصبه للرماية، سواء كانت هذه الرماية قاتلة أو غير قاتلة مؤذية، على كل هذا الشيء غير جائز، وهذا موجود في الغرب. فهذا أيضا مما نهى الشارع جل جلاله عنه. والحديث حتى إذا جاز للإنسان أن يقتل حيوانا ككلب عقور كغيره، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يجوز التعذيب، التعذيب غير جائز. وأنا أعود فأقول يعني نحن كثيرا ما ننظر كصاحب العين الحولاء إلى الغرب، نجد واحدة مثل بريجيت باردو هي اللي كانت ممثلة تحكي دائما رعاية الحيوان، وشلون هدول من بعيد الأضحى بكتروا من ذبح المواشي. في ناس كثير في بلادنا يعجبون بهذا الكلام، هي عمل إنساني وهذا شيء إنساني، وهذا شعور الغرب، الغرب يتميز بهذا الشعور. يعني بالأطول حادثة حادثتين ثلاثة عشرة ويسبقون بها الغربة كله. طيب، ألا ترون إلى مدى الجرائم التي يمارسها الغرب في، لا أقول في حق الحيوانات بل في حق الأناسي؟ يا عمي، أبصرت عينك هذا وعميت عن العشرات والعشرات والأضعاف التي تعكس هذا الأمر. كلكم سمع بأنواع التعذيب التي يشمئز منها السمع فضلا عن البصر، التي يمارسها الأمريكان في سجون بغداد. كلكم سمع وكلكم ربما رأى وشاهد نماذج. يا ترى الذين يفعلون هذا بالأناسي يعني يشفقون على الحيوان؟ لا أبدا. ولو كانوا يشفقون على الحيوان لحيوانيته لكانوا أشد شفقة على الإنسان لإنسانيته. لكن ها أنتم تلاحظون، هل في دين الله عز وجل ما يجيز ذلك لأي سبب، لأي حادث، لأي غرض؟ مهما كان الإنسان مجرما، إذا قتلتم فأحسنوا القتل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمثيل. نعم. فانظر إلى شريعة الباري عز وجل، وانظر إلى الوقائع الغربية ككل، لا تلتقط مشاهد معينة ثم تطرب لها ويغيب ناظرك عن الأمور الأخرى. في بالغرب شركات، فئات، فرق، لازم ماذا أقول، كبانيات، يعني عبارة عن شركات، ماذا تصنع؟ تسرق الأطفال الذين يولدون في المشافي لتجعل منهم يعني أعضاء، نعم، لناس آخرين مرضى نحو ذلك، نعم، قطع غيار، يعني يجعلون منهم قطع غيار. تدخل المرأة إلى المشفى وينظرون إلى وضعها، كانت غريبة إلى آخر ما هنالك، نعم، تولد ويؤخذ ولدها للحواضن وما إلى ذلك، ثم يقال والله إن الولد قد نفق ومات لأنه حصل كذا وكذا. ولا أدري إذا قرأتم أو سمعتم طلعتم على ريبورتاجات في الصحافة الغربية وفيما نقلته الصحافة العالمية، أمور من هذا القبيل من أجل المال. الغرب الآن يسجد للمال، إذا اقتضى جمع المال أشنع الجرائم ارتكبها، إذا اقتضى ذلك أشنع الجرائم ارتكبها ولم يبالي بها بشيء من الإطلاق. لا يقول أن قائل والله الربح بالحيوان موجود في عالم الغرب، نعم كآحاد كأفراد. طيب نحن ما عم نشوف آحاد عم يدخلوا الإسلام كل يوم؟ عم نشوف يدخلون الإسلام زرافات ووحدانا. طيب هؤلاء الذين يدخلون الإسلام استيقظت الفطرة الإنسانية بين جوانحهم، بهذه الفطرة أيضا يسيرون على هذا النهج، هذا شيء آخر. لكن الغرب لم يتخذ أبدا قانونا أو شرعة كهذه الشرعة الإسلامية لحماية الروح، لحماية الكبد الحرة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه، ومعناه أن تحبس للقتل. أي بهيمة ولو أنها آذتك لا يجوز لك أن تقتلها صبرا، أي أن تحبسها ثم تتركها إلى أن تموت، هذا غير جائز لا للحيوان ولا للبشر، غير جائز بشكل من الأشكال. نعم. وعن أبي علي سويد بن مقر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة، لطمع أصغرنا فأمرنا رسول الله أن نعتقها. امرأة كانت تخدمهم وكان قد ضرب عليها الرق كما قلنا، يقول أصغر واحد من أفراد الأسرة لسبب ما لطمها، وعلم رسول الله بذلك، شو جعل كفارة هذا العمل؟ اعتق، أمر باعتاقها. يمكن ليحمد الله أنه يعني لطمت هذه اللطمة، لأنه كان جزاء ذلك أنها اعتقت. هذا ليس في حق الخادم العبد فقط، بل أيضا في أي خادم. يعني زيد من الناس جاء بخادم إلى منزله، خادم كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، مو يعني خادم إلا ذكر، الذكر والأنثى يقال في اللغة العربية خادم، ما بيجوز أبدا لهذا الإنسان أن يجعل يعني شكل ولباس ومظهر هذا الخادم متميزا، بحيث أنه والله الضيوف لما بيجوا يعرفوا أنه هذه خدامي، لأنه شوف شلون لابس ثياب الخدم، ما بيجوز. يقول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه: إخوانكم خوالكم جعلهم الله فتنة لكم، يعني امتحان لكم. نعم. فمن كان له خادم فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفنه ما لا يطيق، فإن كلفه بما لا يطيق فليعين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الخول يعني الخدم، الخدم إخوانكم خولكم، الجملتين بمعنى واحد. فإذا كانوا إخوان إذا لازم يكونوا مثلكم. نعم. جعلهم الله فتنة لكم، يعني جعلهم الله امتحان، ترى كيف تعاملونهم، كيف؟ هل يتقبل واحد منكم عليهم؟ هل يستكبر عليهم؟ نعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان عنده خادم أن يطعمه من طعامه، نوع الطعام واحد لازم يكون، وأن يلبسه من لباسه، نوع اللباس واحد لازم يكون، وأن لا يكلفه إلا ما يطيق، فإن كلفه ما لا يطيق ليعد هو جنب منه يعاونه نعم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد انا بيجيبين لي الغرب كمان، والله هيك الغرب ابدا. البروتوكول بيقتضي انه الخادم في الغرب يكون متميز، وضعه متميز، لباسه متميز، طعامه متميز، كل شيء فيه متميز. نعم، حتى ما يصير اختلاط. كيف أعضاء الأسرة بصير ما يعرفوا أنه مين الخادم منهم ومين لا؟ لذلك لازم يكون في تنوع. هذا المألوف عند الغربيين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التمييز. نعم، هذا عمل مشروع شرعه الله عز وجل. من أحكام الشريعة الإسلامية أن الزوجة إن كانت في مجتمعها من شأنها أن تخدم، العرف هكذا من شأنها أن تخدم، إذن يجب على الزوج أن ينفق عليها، ومن جملة النفقة أن يأتيها بخادم، إلا إذا تجاوزت عن حقها، قالت لا معلش أنا أقوم بالبيت وما في مشكلة وكذا كتر خيرها، لكن إذا رفضت إلا أن تنال حقها فمن حقها أن يقدم لها خادما. قلنا خادمة، لكن ما هو الأدب الإسلامي في هذه الحالة؟ ينبغي أن تكرم، ينبغي أن تكون معاملتها كمعاملة أي فرد من أفراد الأسرة، وينبغي أن يكون اللباس نوع واحد والطعام نوع واحد. هكذا أمرنا ديننا، وهكذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت. من عم يقول؟ أبو مسعود. فسمعت صوتا من خلفي. اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، باين عليه كان زعلان كتير وعم يضرب الخادم تبعه. فلما دنا مني، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية فسقط الصوت من يده من هيبته. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم في صحيحه بهذه الروايات. هذه ظاهرة إنسانية، يعني في الواقع هي ليست عجيبة، لكنها غدت عجيبة وغريبة في مجتمعاتنا هذه اليوم. واحد يقول وين احنا؟ الحمد لله ما في عندنا مملوكين ولا في عند منا أرقاء. يا ترى لو كان في بمجتمعاتنا أرقاء ولكننا نرعى حق الله عز وجل في الحيوانات وفي الأناسي كما كان السلف الصالح يفعلون، أفا كان مجتمعنا سعيدا أكثر سعادة بذلك الشأن أم بهذه الحال؟ يا سيدي، مو العبرة بالشعارات، مو العبرة بالكلمات. كم من أناس يهانون اليوم، وكم من أناس تساء إلى كرامتهم، هم أحرار، ما في لا رق ولا شيء، ولكن مع ذلك ما أكثر من يهانون، وما أكثر من يساء إلى كرامتهم، وما أكثر من تنتهك وتستلب حقوقهم. نعم، وهذه يعني عادي موجودة في مجتمعاتنا، الاستكبار موجود، وشدة الغنى من شأنها أن تفرز مثل هذه العادة. نعم، هذا شيء كنا نتمنى أن تكون مبادئنا المطبقة وقوانيننا وعاداتنا وأعرافنا خاضعة لهذا القانون الإنساني الذي جاء الإسلام ترجمانا له وجاء الإسلام تعبيرا عنه. طبعا هذا الوضع الذي نعاني منه سببه التفلت من مبادئ الإسلام. الإسلام غذاء للإنسانية بمقدار ما يكون إسلام المرء سليما وصحيحا إنسانيته تكون نامية ومنتعشة، وبمقدار ما تكون إنسانيته يعني أو إسلامه غائبا تكون إنسانيته أيضا هزيلة ذابلة. نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة. لعل من الخير أن ننهي الدرس الآن ونختمه كعادي بالدعاء، لأنني في هذا اليوم يعني ينبغي أن أخرج في 9:15 تماما، يعني قبل أذان العشاء ب7 أو 8 دقائق لمهمة. نعم، فأرجو أن تأذنوا لي بذلك ونصلي في مكان آخر. والآن كعادتنا نختم هذا الدرس بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت اللذنة، فارحمنا بتم من عندك تغنينا وتصلح بها شأننا في الدارين. مولانا أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، وأنت تعلم ما في نفوسنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين، أعطي كل منا في هذه الساعة سؤله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا مجيب المضطرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بعباده من رحمة الأم بوليدها، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، أنت تعلم بما ما نعاني، يا من يعلم سرنا وجهرنا، يا من يعلم مكاننا، ويا من يسمع كلامنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسألك الساعة يا ذا الجلال والإكرام أن تتجلى علينا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تكرمنا بنفحاتك، وأن ترأف بعبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرتنا بالدعاء فدعوناك، ووعدتنا الاستجابة فاستجب كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام، دعوناك كما أمرت فاستجب كما وعدت. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك ترى سرنا وعلانيتنا وتعلم سرائرنا، أسألك اللهم في هذه الساعة أن تكرم كل واحد ممن يخشون هذا المسجد، ممن يقفون على أعتابك، أن تكرمهم بجبران الخاطر، أن تكرمهم بالفرج القريب، أن تسكب في أفئدتهم برد السعادة والطمأنينة، وأنا منهم يا رب العالمين. رب استجب دعاءنا، رب حقق رجاءنا، رب لا تخيب آمالنا، بسطنا أكف الرجاء إليك لا تردها خائبة. يا ذا الجلال والإكرام أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك اللطف، شاكلتك استجابة الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تفرح كل منا الساعة باستجابتك لدعائنا وبتحقيقك لرجائنا، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسألك اللهم في هذه الليلة الغراء، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك إلا استجبت دعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فلا تخيبنا في رجائنا، واستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم سؤلنا، والحمد لله رب العالمين.